وإذا عقد الركعة يتمها يتمها نفلا. قطع وجوبا ليش؟ لأن السجود هنا المترتب عن ثلاث سنن يقتضي بطلان الأولى. إذا تمادى يقتضي بطلان إيش؟ الأولى. لا بد من يقطع. فإن عقد ركوعا أتمها إيش؟ نافلة. ثم سجد للسهو للأولى ثم يأتي بالثانية. هذا والله يا شيخ. ها انا بس دايره كبعض ها يعني هو داير يشكر فكبعض يعني كحكم يعني كحكم من كحكم من ترك جزءا من الصلاه ركنا فعليا او ركنا قوليا وشرع في صلاه اخرى. الحكم هنا زيه يعني اذا عقد ركوع يتم نفلا واذا ما عقد ركوع يقطع وجوبا ويسجد. كده تعلم لأنه مرات الكلام باللغة العربية يخلي الراس يروح. طبعا يقضي لزول المدارس يكون عارف الجزئية عشان يبني عليها. أصلا ما خليل بتجيبه بعد كتب كثيرة مقبوع عارف هناك بطلان هناك كده وإذا الشرع نفسه كده وعقده وكده. إذا كان ما عندك دخله سوي لك حاجة. أها ها. كذلك ما ذكر ركعة التكبير سابقا. هيا. أما الصورة دي بترك سجود ثلاث سنة. طيب وفي الذي تليها ذكر ركعة كاملة واحدة. هيا. أيضا نفس التصريح. هيا إذا ترك إذا ترك إذا ترك. الكلام طوله كله طبعا في ترك ايش؟ ترك السنن. ايه. هو دكتور حاتم الشيخ حاتم لانه اصلا برضه في الاولى اذا تركتم فهذا المده فطرت عليه. ايه. فاذا تركه في المده ما لم تطرت. اذا ما طالت نفس الحكم، نفس الحكم عندنا. نعم. نعم. يلا بعد ده. ثاني ماشيين لا نقرا. نقرا شويه كده. انطورنا من العرش خليلنا شوية. هيا ها ايش قلت كنا وين؟ طيب وندب الإشفاء إن عقد ركعة بسجدتيها. طبعا ده كله إذا اتسع الوقت وإلا قطع حتى ولو بعد عقد ركعة. انتبهوا يا أخوان نحن قلنا فإن لم يعقد ها خرج منها لم يعقد قطع وجوبا صح. لكن ده كله شنو ان اتسع الوقت وجد وقتا يعني متسعا يصلي فيه. فان ضاق الوقت فانه يخرج ويقطع ولو عقد ركعة بسجدتين. ها عقد الركوع عقد الركوع ما معروف. ها عقد الركعة. ها هل نحكم على الشخص انه عقد الركعة بركوعها وسجدتها يجب له ثاني ويبقى نافلة. قال وإلا ها العقد ليس مرة لا. إذا الفقهاء المالكي إذا قالوا عقد الركعة ها غير إدراك الركعة. إدراك الركعة يكون بعقد الركوع وعقد الركعة بركوعها وسجدتها. ده اصطلاح خاص عندهم. واضح ها؟ لا لا صحيح. إن عقد ركعة بسجدتها والتسامح أصلا إذا قالوا عقد ركعة غير أدرك الركعة. تدرك الركعة بعقد الركوع وعقد الركوع حين تقرب راحتاه من ركبتين. هذا عقد الركوع ده مو عقد الركعة. الركعة دي إذا قالوا الركعة معناها ركعة كاملة. لاحظوا التعابير والاختلاف.